بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بموقع صوت السلف يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه الساعة التي نحن فيها ساعة مباركة شريفة، هي بمثابة يعني سلعة غالية تغتنم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معنى لو جلسنا نذكر ربنا تبارك وتعالى وما أنتم إلا في ذكر لله جل وعلا، كلام في التوحيد وفي غير ذلك من المعاني الإيمانية، وإخواننا جزاهم الله خيرا يظهرون الشعائر والشرائع في وقت غربة، فهذا وقت كما ذكرنا وقت مبارك شريف، لو اغتنمناه في الذكر والدعاء لكنا على رجاء الإجابة بإذن الله تعالى، وخصوصا هذا اليوم المبارك وخير يوم طلعت علينا فيه الشمس، فيه خلق آدم وفيه مات وفيه أهبط من الجنة، وفيه ساعة إجابة لا يتحراها عبد بالدعاء إلا واستجيب له. والعلماء يقولون لعل أرجى الساعات هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وبالتالي ونجلس نذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الساعة الأخيرة من هذا اليوم المبارك، فهذا توفيق آخر يستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، وأن توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأنا واحد من الناس أتحرك بصعوبة شديدة من بعد العصر، لا أكاد أتحرك إلا لضرورة، وإلا فأن يجلس الإنسان مع نفسه يذكر ربه تبارك وتعالى ويجتهد في الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة هذه، وإلا فكلنا فقير إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وكلنا ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، حاجاتنا كثيرة جدا، كلنا بحاجة لأشياء كثيرة، عمل وكسب، مال، مشاكل يعانيها البعض منا، يود أن يتزوج ونحو ذلك، والبعض يريد حصول الولد، والبعض يريد ويتمنى أن تحصل معاني المودة والرحمة، وأن تتعقق معاني الأخوة ومعاني النصر على عدو الله وعدونا، أشياء كثيرة جدا نرجوها ونتمناها، كيف تتحقق إلا بأن نظهر ضعفنا وفقرنا لخالق الأرض والسماوات، هو الذي يجبر الكسر وهو الذي يرحم الضعف. لما سئل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كما بين السماء والأرض، قال: دعوة مستجابة توصل للمقصود وتقرب البعيد، ومن أيسر طريق وبلا معاناة. والإنسان عندما يتأمل وخصوصا مع اشتداد اللوثة المادية، والله شيء من الأخذ بالأسباب، حتى لو اعتبرتها معاناة في الأرض بأسباب إجابة الدعاء، هذا أيسر بكثير، بل لا يكاد يقارن مع تحصيل أي حاجة من الحاجات الدنيوية، وإلا فكيف تحصل مثل القروش للمعار عمل الأولاد لكي ينجحوا آخر العام، تجد عمل دؤوب للنهار مذاكرة لكي يتحصل على درجات آخر العام، هذا هو شأننا في تحصيل المسائل الدنيوية، معاناة شديدة جدا. كيف نتزوج؟ لربما وجدت البعض يسافر ويرتحل للإمارات، للسعودية، غربة وسنوات طوال. واحد الاخوه يحكي لي انه مكث في قطر 9 سنوات، وبعد السنوات التسع يقول: الحمد لله تحصلت على ثمن الشقه. ده اي معاناه هذه؟ الإنسان لكي يتحصل على ثمن الشاقة غربة وسفر وارتحال وترك للمال والأهل والوطن، ولربما حتى ترك دعوته كحالة من يرتحل إلى أوروبا وغير أوروبا، قد يقدم الخنزير ويبيع الخمر لكي يتحصل على القرش اليتيم. معاناة شديدة جدا، معاناة شديدة. أنا لو أخذت بأسباب إجابة الدعاء الأمر أيسر، الأمر أرفق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة، ووعدنا الإجابة. وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والعبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، إما أن تعجل وإما أن تؤجل وإما أن يستدفع عنك من الشر والسوء بمثله، إذن فأنت على خير على كل حال. ولربما أخرت عنك الإجابة وهذا لمصلحتك، هذا لخيرك، يريد أن يسمع صوتك، يريد أن يسمع مناجاتك. تتأخر الإجابة ليوم عظيم أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان، وإلا فما قيمت حتى أن تعجل. الأموال والأعمال والأولاد والزوجات وأنت في يوم عظيم بحاجة، بحاجة لركعة لثواب قرش تتصدق به، فأن تؤخر الإجابة إلى مثل هذا اليوم العظيم تكون به نجاتك، هذا بلا شك أرفق بك. حتى وإن كان البعض يتململ يقول قد دعوت ولم يستجب لي، لا أبدا، ده أنت تعرض نفسك لرحمات هذا وعد الكريم، أمرك بالدعاء ووعدك الإجابة. والمشكلة، المشكلة فينا، لأننا نجرب، الدين عندنا صار موضع للتجريب، قد لا نجرب القرش اليتيم، قد لا أجرب أنا المنصب الأولاد والجاه والسلطان، ولكن بالنسبة لمعاني الديانة معاني الدعاء هذه موضع للتجريب. حتى لو قيل للبعض ادعو الله يقول لك أجرب، كيف تجرب؟ دين الله لا يجرب. المفترض أن الدعوات تخرج من قلب متيقن، وإلا فشأنه شأن السيف، والسيف ليس فقط بحده وإنما أيضا بضاربه، فإذا كانت اليد مشلولة السيف لا يحدث نكاية في العدو. وكذلك إذا ما خرجت الدعوات من قلوب مجربة، وعندنا لوثة مادية لابد من علاجها، وأنتم في الفرصة، أنتم في أيام المباركات، نحن في شهر رجب، وبعد أيام سيقبل علينا شهر شعبان بإذن الله تعالى، لابد من مجاهدة للنفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإلا فما الذي يمنعك من أن تجر إلى الله بالدعاء؟ ترفع أكف الضراعة، تستغفر ربك، صلي على نبيك، تتخير وقتا من أوقات الإجابة كالذي نحن فيه الآن مثلا، تضرع إلى الله تبارك وتعالى وهو يحب الملحين بالدعاء، بين يدي الدعاء مثلا صدقة، أسباب يسيرة وخفيفة خذ بها. وإذا ما دعوت الدعاء يخرج من قلب متيقن، لا من قلب ساه غافل لاهن، لا من قلب يجرب ربه ودينه. انظر في الحديث، إذا كان ثلث الليل الآخر يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، هذا وعد الكريم جل في علا. من منا قام؟ من منا أوقع حاجاته بربي في مثل هذا الوقت الفاضل؟ ثم أنا أقيس نفسي، وإلا فلو قال لي رئيس أو وزير تعال أقابله سأعطيك المليون مثلا، لو قابلتني في ثلث الليل أنا لربما ارتديت البدلة، انظر، وكل اهتمام وكل انتباه، وقبل الميعاد بساعات طوال سأعد نفسي، بمعنى لن أتعلل والله أبدا ولن أعتذر بأنني كنت منشغلا وكنت نائما وكنت، لا يمكن. خذ الدرس، إيماننا بحاجة لإعادة صياغة، بحاجة لإعادة نظر، محتجل مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رب العزة جل وعلا فتح لك أبواب الرجاء، إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه أو كحاجتك كلها بالله، كان البعض يدعو حتى بشسع نعله إذا انقطع ملح طعامه عالف دوابه من باب إظهار التذلل وفقر الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله أو كحاجتك كلها بالله تبارك وتعالى. يحب الملحين في الدعاء، فما الذي قام ومن الذي اجتهد في الدعاء ومن الذي ألح على الله بالطلب حتى وإن تأخرت الإجابة؟ أنت تعبد ربك ثم تصلي وتكرر صلوات خمس وتصوم كل رمضان، نفس القضية بالنسبة للدعاء، والدعاء هو العبادة. ونحن ننهج منهج الأنبياء والمرسلين ونقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تلمس وتلحظ مسألة أخرى لا تتعلق فقط بإظهار الفقر لله جل وعلا والدعاء والإنابة إلى الله، لا أبدا، دعوات تحار فيها العقول، تحار فيها العقول، بمعنى أنا قد أطلب القروش، زوجة ونحو ذلك، وحتى الأشياء هذه لو حدثت وتمت لربما بسبب اللوثة المادية أعول أنا على الكفاح الكبير وعرق الجبين، وأصلي سافرت وأصل عندي زكاة أو نباء أو شغل أقرب لشغل قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي قال فخسفنا به وبداره الأرض. فقد يكون هذا هو الحل والشأن بالنسبة لنا. لما تنظر في أحوال الأنبياء والمرسلين الدعوات حتى لما تتأملها أنت يزداد العجب، يزداد وإلا فانظر في دعوة نبي الله زكريا على سبيل المثال إلى الحصر، يقول سبحانه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. نبي الله زكريا جاوز المئة، زوجته دون المئة، كتب التفسير تحكي أنها كانت مئة إلا واحد وسنه مئة وواحد، أي أنه في عرف البشر قسم مع جران لوثة المادية لا يولد مثلي، وامرأته عاقر وامرأته ما شأننا لو حدثت لنا مسألة ومشكلة كهذه. ده طبعا لو كان الواحد في الثلاثينات والعشرينيات لا يكاد يتذكر، ان تذكر الا طفل الانابيب والاستاذ الدكتور الماهر، ولو قيل له ادعو على جهة التجريب، على جهة التجريب. نحن لا نجرب القروش، لا نجرب العضلات، لا نجرب ابدا الاستاذ الدكتور ده وكأنه سالم عن المعارضة. نبي الله زكريا نادى نداء لا يسمع مخلوق، تقول كانت السماوات مفتوحة، انظر ودعا بدعوة قد لا تتجاسر أنت عليها، وتدى البعض وكأنه يبخل الرب الكريم. الرب قدير جل في علاه وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تقول دعوة تنخرق بها سنن العادة، ما تستبعد، ما تستبعد حيرزق بيحيى، تقول ذرية بعضها من بعض، نبي من نسل نبي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ببركة دعوة صالحة، ببركة دعوة صالحة، حتى دعوة ما يسمعها مخلوق. انظر لما تنظر في دعوة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه، تحار تحار، حتى لما قالت له بنو إسرائيل إنا لمدركوه لو دخلوا البحر هلك وغرق، لو وقفوا مكانهم حيدركهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى، فلما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. يقول العلماء ما كذا يقولها إلا وأمر أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق كالطود العظيم. انظر آية والله من آيات الله، البحر سيكون سببا في نجاة نبي الله موسى وسببا في هلكة الفرعون. من يتصور، من يتخيل هذه الحسبة انظر عجائب التدبير، لا تحدها الحدود. أوقع حاجتك بالله، أظهر فقرك لله جل وعلا. لهذه الحسبة ليست حسبة صعبة، معادلة صعبة فيها معاناة، لا أبدا أبدا، ده مسائل يسيرة جدا. خذ دعوة نبي الله إبراهيم بعدما ترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل وقفل راجعا إلى فلسطين، توجه إلى الله بالدعاء كما تحكي كتب السنة، وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تقول مقدمة ولها نتيجة؟ لا بأس. لما تنظر وتتأمل، لربما ندعو بدعوة كهذه في مصر، عندنا أرض النيل والأرض خصبة جدا، لدى نبي الله إبراهيم حدعو بها في أرض قاحلة، قاحلة جبال وعرة جدا، حرارة شمس شديدة جدا، حدعو بمثل هذه الدعوة تجد أصناف الثمار والفواكه والخضروات. تأتي السعودية هذه على صحراوات هذه، على الجبال الشوامخ هذه، بركة دعاء عبد صالح. انظر المسألة، قد يتكلم البعض على الاستيراد والتصدير والصفقات الرابعة، الأمر ما كان كذلك. دعوة، دعوة رجل مؤمن، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأنت تكسب قلب الزوجة وقلب الأولاد وقلب الخلق، قلوب الخلق بدعوة صالحة، بدعوة تنفرج الكربات، تخضع الحاجة، مرض وغير مرض. نبي الله أيوب صلوات الله وسلامه على نبي الله ذي النون يونس يدعو ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. كان في ظلمات ثلاث، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، جأر إلى الله بدعاء، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما تخلفت الإجابة، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولم تكن له خاصة بل كانت للمؤمنين عامة، وكلنا في الفرصة. أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة، والساعة ساعة إجابة، فالكل يجلس يذكر ربه، ما يخلي هذه الساعة من دعوات صالحات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.